قرشي أو مثلا من فارسي، لا، عدله تعريفة مش أحمر مش أبيض مش أسود، عدله تقسيمة الناس تقسيمة مختلفة تماما. فلبسوا نظارة خلاه يشوف الحياة بنظرة مختلفة تماما، أن السماوات والأرض جميعا في قبضته يوم القيامة. بقى عادي يمشي في الأرض كده، ممكن يبص للشمس ولا أنت مأمورة وأنا مأمور، أعاد نظرة كل حاجة، بدل ما يخاف من الشمس ويعبدها، لا، بقى عارف ان دي مخلوقة من مخلوقات الله، وأنها تسجد تحت العرش. كان يعني سواء ان ده حقيقي وده الراجح، او ان ده بمعنى الخضوع الشمس لله سبحانه وتعالى. فتخيل لما هو يتلقى الله الخالق القادر المصور اللي خلق الإنسان ولحظة بداية الخلق، عاد له تعريف. فتخيل، أنا عايز أتخيل الصدمات اللي بيتلقاها واحد كان عايش حياة عادية خالص، خلص هو بيفكر يصحى الصبح يروح الصنم يمسي عليه أو يصبح عليه وبتاعه، وبعدين يشوف هياكل ازاي النهارده، يضرب ده ولا يجيب من ده. طب احنا عايزين نشوف مصلحتنا، مفيش قواعد مفيش معايير مفيش صح وغلط، اللي قادر على حاجة بيعملها، القوة هي المعيار الأساسي. ده عايش المنظومة دي، فجأة انتقل لمنظومة تانية تماما، بنسميها ان في حاجة بنسميها نظرة متجاوزة. يعني ايه متجاوزة؟ يعني حاجة فوق البشر، حاجة ما ينفعش تقول لها لا. هو ايه مشكلة العلماني مع الدين؟ ايه مشكلة لما تيجي تكلمه في حاجة لك لو سمحت ما تدخلش الدين في الموضوع؟ هو ايه اللي بينرفزه قوي من كلمة لما تيجي تكلمه في الدين؟ ايه اللي بيخليه يقول لك كلمة ما تدخلش الدين في الموضوع؟ ليه بيتنرفز كده؟ عارفين ليه؟ اصل كلمة دين يعني حلال، يعني قيمة متجاوزة ما يقدرش يردها. لكن انت لو قلت لي حرام هسكت، لا، انا عايز ارفضها واقول لا واقول رايي واتبع هوايا، ودي ما بتجيب، دي بتجيب فلوس، عايز نقعد ناخد وندي مع بعض. انما انت بتقفلها لي لما تقول لي حرام، انت عايز نسمعك. افرض اللي انت قلت لي حرام دي بتجيب لي فلوس او ضد شهوتي، لا يا عم مش لاعب، مش عايز، ما تدخليش بقى اي قيمه متجاوزه فوق الانسان فوق الدستوريه، ما تجيبليش القيم دي، لا شيل لي ده خالص، خلينا احنا بشر مع بعض، ايه اللي قادر على التاني يعمله. هي دي العلمانية، او هو ده تحييد الدين. ونتكلم لو قدر يعني تكلمنا عن مسألة العلمانية، من التعريفات الجزئية جدا الضعيفة مسألة فصل الدين عن الدولة، تعريف جزئي سطحي للعلمانية. العلمانية اكبر من كده بكتير، العلمانية مضادة للإسلام، نظرة نظرة كونية شاملة خالص ضد الإسلام تماما. فالإسلام اول حاجة القرآن عملها مع الصحابة انه قال له استنى قبل ما نتكلم في اي تفاصيل، عشان تبقى فاهم لما تيجي تنفذ التفصيل تبقى انت عارف انت بتعمل ايه، افهم انت عايش فين، انت جيت هنا ليه، الاسئله الوجوديه، انت مين اللي جابك وجيت هنا ليه ورايح فين وعايز ايه واهدافك ايه وهي غاياتك وايه الوسائل اللي هتستعملها لده وايه اللي متاح وايه اللي مش متاح. كلمه الاول عن اسئله نظر، غير له نظرته للحياه تماما. بقى لابس نظاره كده يبص على الصنم يعرف ان هو لا يخلق ذبابا، يبص على الانسان يعرف ان كلهم من علق لا يملكون النفع والضر، يبص على المادة يعرف ان هي مش قيمة في حد ذاتها، والفلوس يعرف ان هي ليست، ان يعني هي ايه، هي قد المال والبنون زينة وليست قيمة، وبتكتسب قيمتها من حسب وضعها. غير نظرته للحياة تماما تماما. ده القرآن عمله الأول قبل ما يكلمه في اي حاجة. تخيل واحد قاعد عمال يتلقى صدمات، ايه ده، يعني الارض اللي عايشين عليها دي بتسبح في ملكوت الله، والشمس والقمر بتجري لمستقر، كل ده بمقدار ربنا اللي قدر، ده الله قادر انه ينسف كل ده في لحظه، وكل ده هيتنسى في يوم القيامه وهيجي يوم الخلود، وان كل اللي عايشين فيه ده حاجه تافهه جدا، وهيجي يوم الارض تتكلم وتحدث باخبارها، كل ده هيحصل. فتخيل لما يقعد ايه، خبطات خبطات خبطات خبطات، خلاص رؤيته اتغيرت، بدا يبص للكون، بقى عارف ان حجمه، عارف انه ضعيف، عارف ان هو مجرد مخلوق، عارف ان هو عبد، عارف ان الله قادر، عارف ده. والطرقات في النص اثناء الضربات ديت بيحصل تغيير في المشاعر. القرآن مش بيخاطب العقل بس، الكلمه الجميله اللي احد الكتاب بيقول العقل احد جوانب الانسان فحسب، يعني العقل ده جزء من الانسان، في مشاعر، في جسد، في روح، يعني العقل ده حاجة من الإنسان. فاللي هيخاطب العقل بس ممكن ما يتغيرش، يعني انت ممكن تبقى مقتنع ومش بتنفذ. كتير من اللي بيشربوا سجاير عارف مقتنع ان هي مضرة بالصحة،